www.روايات2.com. منتدى روايات اتنين يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة أصدقائي، حكاية الدب الأبيض، تأليف حمدي عمارة، رسوم منال بدران، إصدار الدار المصرية اللبنانية، أداء صوتي لمياء عثمان. حكاية الدب الأبيض. أقبل الليل ولاحت بشائره، فالسماء صافية والنسائم رقيقة والجو صحو، وفي الربيع تورك الأشجار ويخضر لونها، وتتفتح الأزهار ويفوح عطرها، وتبدو الأرض عروسا تخطر في أبهى حللها وتختال في أزهى ثيابها، وترى الحياة متألقة فرحة بقدوم الربيع. ما أجمل الربيع! إنه عيد الطبيعة وبسمة الحياة، آية الخالق سبحانه وتعالى، وصنع الله الذي أتقن كل شيء جل وعلا، ما أبدع صنعه. طلعت الشمس وأرسلت خيوطها الذهبية، وكانت الأطيار قد صحت قبل طلوعها، وانطلقت من أوقارها وأعشاشها سعيا وراء رزقها، وانطلقت ملكات النحل من الخلايا يتبعها الذكور والشغالات، بدت أسرابا سابحة في الفضاء الرحيب. يا له من منظر خلاب! يسلك النحل سبيله حيث الورود والأزاهير، وما تلبس أن تحط كل شغالة فوق وردة أو زهرة وتبادرها بتحية الصباح: صباح سعيد يا زهرتي الجميلة، مرحبا بك أيتها الشغالة النشيطة. الشغالات والزهور أصدقاء منذ أمد بعيد، ولا تقصد الشغالات والحقول والحدائق لكي تتنزه أو لكي تلهو وتلعب، ولكنه عملها منذ خلق، فتمتص الرحيق وتروح إلى الخلايا لتخرجه من بطونها عسلا صافيا حلو المذاق، فيه شفاء للناس. والنحل المجد لا يتأخر عن عمله أو يؤجله، ولا يكسل عن أدائه ولا يهمله يوما، أوشك النهار أن ينتصف، فهذا قرص الشمس يتجه نحو كبد السماء. صحى الدب الأبيض من نومه حين لسعته حرارة الشمس، وجعل يتسائب ويتمدد: آه دلوعي، عظامي، مفاصلي، آه. لقد امتد سهره إلى ما بعد منتصف الليل، وحين كانت الأرض تدب بالعمل والنشاط كان الدب غارقا في نوم، وكم كان يود لو يواصل النوم لولا أن الجوع يقرص معدته. عندئذ قام يجر يديه ورجليه في خمول وكسر، وخرج من بيته باحثا عن صيد، سلك دروبا كثيرة في الغابة ولم يوفق إلى صيد أو حتى بقايا طعام. توقف وحدث نفسه: لكم تعبت، ولكن الجوع ينهش معدتي الخاوية. وأضاف في إصرار: يجب أن أعثر على صيد وإلا هلكت جوعا. وصل الدب بحثه عن الطعام، يذهب في هذه الناحية وإلى تلك الجهة، ويتوقف كل برهة يرسل طرفه هنا وهناك، وفي إحدى المرات لمح خلايا النحل وكانت ثلاث خلايا. ما هذا؟ لم يضيع الوقت وهرول مسرعا نحو الخلايا، وتوقف على مقربة من إحداها، خطا إليها جعل يتأملها في تعجب: ما هذا؟ دار حولها مرة ومرة، توقف، مد أنفه ليشم ما تحتويه، ثم مد عنقه في فتحتها وأخرج لسانه في تردد، وأكل قليلا وما لمس أن هلل فرحا: إنه عسل، أجل عسل شهي، لكم أحبه، لم أتذوقه منذ فترة طويلة. ثم أضاف: يا لي من غافل، فكم رأيت هذه البيوت، ولم أكن أدري أن بطونها تمتلئ بأشهى الطعام. إنني سعيد الحظ، ويا لها من فرصة ثمينة يجب أن أغتنمها. تلفت الدب من حوله وسرعان ما أدخل رأسه في الخلية، وجعل يأكل ويأكل حتى فرغ العسل عن آخرة. شبع الدب وما لبس أن رجع إلى بيته مسرورا، فقد ملأ معدته بألذ الطعام. رجع النحل قبل غروب الشمس. دخلت الملكة الخلية، ثم دخلت الذكور والشغالات. كم كانت مفاجأتهم حين اكتشفوا اختفاء العسل. استغربوا الأمر وتعالت صياحتهم: أين العسل؟ أين العسل؟ لقد ضاع تعبنا، ضاع جهدنا. جعلوا يفتشون حول الخلية عسى أن يكون بها ثقب تسرب منه العسل. كانت الخلية محكمة الغلق، فلم يعثروا على ثقب واحد. يا للعجب، لم يتعرضوا لمثل هذا من قبل. اشتد حزنهم وارتفع صوت الملكة غاضبة: لابد أن هناك عدوا سطى على العسل. طلبت شغالة الكلمة فأذنت لها الملكة فقالت: ليس لنا عدو سوى الدبور، ولابد أن أسرابا منه هاجمت على الخلية فأتت على العسل كله. واستأذنت أخرى فتساءلت: ماذا نصنع وكيف نتصرف في هذه الكارثة؟ وأضافت ثالثة: أجل إنها كارثة، فكيف نجتهد طوال العام ثم يأتي من يبدد كل شيء في ساعة واحدة؟ لابد أن نجد حلا. وظلوا في تحاورهم حتى وقفت نحلة عجوز، فالتزم الجميع الصمت احتراما لها، ومشت النحلة على مهل حتى دنت من الملكة وقالت: يا ملكة النحل، لا وقت للحوار ولا فائدة في الجدال. تساءلت الملكة في هدوء: وماذا ترين يا جدتنا الحكيمة؟ يجب أن نفكر في الحل. وظلوا يفكرون، وبعد قليل قطع الصمت صوت الملكة حين تساءلت: وما مشورتك أيتها الجدة؟ قالت العجوز في صوت واه ضعيف: علينا أولا أن نعرف ذلك الظالم الجبار الذي هجم على خليتنا الآمنة، ثم بعد إذ نتشاور في تدبير خطة محكمة لمقاومته وإبعاده. أعجب الجميع برأي الشغالة العجوز، وأمرت الملكة بتعيين 3 شغالات لحراسة الخلية في فترة غيابهم في العمل. في اليوم التالي قصد الدب الخلية الثانية وقلبه يرقص طربا، وهو يأكل أطيب الطعام بدون تعب وعناء وبلا جهد، وكان يردد في نفسه: لن أخبر أحدا من الدببة عن كنوز العسل هذه، ويظل الأمر سرا وأأكل العسل كله وحدي. أجل وحدي. ضحك الدب ثم توقف عن الضحك خشية أن يسمعه أحد فيتبعه ويكتشف كنوزه، وتلفت حوله ثم واصل سيره حتى الخلية، وسرعان ما هجم عليها يلتهم ما أفرزته الشغالات، ولم تراه الشغالات التي تولينا الحراسة. ثم انطلق الدب عائدا إلى بيته موفور السعادة. وحين رجعت ملكة الخلية الثانية هي والنحل، اكتشفوا المصيبة التي حلت بهم، وضيع مجهود الأسابيع والشهور، وتأثروا لذلك الحدث الغريب. وبعد أن فتشوا عن العسل اجتمعوا يتشاورون، وقد اتخذت الملكة نفس قرار ملكة الخلية الأولى. وفي اليوم الثالث التهم الدب عسل الخلية الثالثة، ولم تراه الحارسات أيضا. وحين عادت الملكة والنحل فوجئوا بمصيبتهم، وبعد التشاور فيما بينهما اتخذت الملكة نفس القرار. وفي صباح اليوم التالي اجتمعت الملكات 3، واتفقنا على التعاون في صد المعتج الغاشم الذي يأكل ثمار جهدهم. وفي ذلك اليوم اتخذ الدب طريقه نحو الخلية الأولى حين كانت تداعبه الأحلام: فمن من الدببة يأكل عسلا؟ رأته الحارسات جميعا هذه المرة، ولم يلبسنا أن طرنا إلى حديقة الأزهار، وقمنا بإبلاغ الملكات 3. وبإشارة متفق عليها انطلقت الملكات 3 كالسهام، وانطلق من خلفهن أسراب النحل كأسراب الطائرات المقاتلة، وسرعان ما هجمنا على الدب يلدغان في أنفه وفمه وعينيه وفي كل وجه. كان الهجوم مباغتا للدب، فلم يتمكن أن يفعل شيئا إلا أن يصرخ ويتقافز من شدة الألم، وما لبس أن جرى في هذه الناحية وفي تلك، ويصطدم بكل ما يصادف. والنحل المتعاون يواصل غرس إبرة حامية في وجه الدب، وما زال الدب يصرخ بأعلى صوت ويتقافز إلى أعلى، وسمعته طيور وحيوانات الغابة وتعجبت لهذا الأمر، وأسرعت ناحية الصرخات لتقف على الخبر. ووصلوا إلى ميدان المعركة، رأوا ما نزل بالدب، تعجبوا في البداية، ولكنهم بعد أن علموا ما حدث ظلوا يضحكون عليه، وفي مقدمتهم الدببة، وبدون قصد داس الدب الخلية الأولى فانهارت واستحالت إلى كوم من التراب. حينئذ اشتد غيظ النحل فشددوا هجومهم وكثفوا لسعتهم، فانطلق الدب يهرول بعيدا عن الخلية، ولم يدعه النحل أيضا، واستمر في لسعه ولدغه حتى فر بعيدا. ثم عادت جماعات النحل سالمة. تورمت عين الدب كما تورم أنفه وفمه، وبدأ وجهه كالبالونة المنتفخة الحمراء، وجعل يعدو باحثا عن بيته الذي ضل الطريق إليه، وكان الزهر قد ملأ قلبه، وأخيرا استطاع العثور عليه، فقفز بداخله ووقف يلهس ويلعن حظه ويتوجع من شدة الألم، ويقول في رهبة: لعن الله النحل المتعاون الشرس، لن أعود إلى بيوته مرة أخرى. واستطرد محدثا نفسه: ما أشهى العسل وما أطيب مذاقه، ولكن ما أشرس النحل وما أقصى لسعاته. آه، ثم يضيف الدب: لقد أخطأت في حق النحل، ولكني ما قصدت ذلك. عموما منذ هذه الليلة سأنام مبكرا، لأصحو مبكرا، لأسعى وراء رزق. وتعاون النحل في بناء الخلية واستعادوا أمنهم، واستمرت حياتهم البسيطة النشيطة، يغدون صباحا إلى الحدائق، يعانقون الورود ويداعبون الزهور ويمتصون رحيقها، ويروحون إلى الخلايا ليخرجوا من بطونهم شهدا شهيا مختلفا ألوانه في شفاء للناس. كنا مع سلسلة أصدقاء وحكاية الدب الأبيض، تأليف حمدي عمارة، رسوم منال بدران، إصدار الدار المصرية اللبنانية، أداء صوتي لمياء عثمان. www.riwayat2.com